بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسر شركة صوت الفيوم للإنتاج الفني والديني أن تقدم لكم من أجمل القراءات قرآنا مجودا بصوت فضيلة الشيخ طه النعمان، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة طه. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما وما تلك بيمينك يا موسى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري إذ أوحينا إلى اذهب أنت وأخوك بآياتي منها